بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الباب السابق لهذه الترجمة وباب خاتم النبيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في رواية: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ثم ذكر هذا الباب، باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. بعث في 40 وظل يدعو لدين الله سبحانه وتعالى حتى توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. وبالتالي على ذلك النبي هو خاتم النبيين، عاش هذه الفترة يدعو لدين ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب التالي، باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. أيضا رواية عن سالم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. أيضا في رواية عن ابن سيرين رحمه الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فكانت هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينادونه أبا القاسم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بكنية النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية الأولى التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فغارد لأبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك أنت، يعني كان بينادي على آخر تكن بهذه الكنية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. يبقى لا يكن إنسان بأبي القاسم. قلنا الكلام ده على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحادثة أن رجلا قال أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه يطلبه فقال: لم أعنك أنت، فلذلك قال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. يبقى لا حرج أن نسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ولا يكتنوا بكنيتي، بدكا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلة. لكن لما مات صلى الله عليه وسلم حرج أن يتكن الإنسان بهذه الكنية. أيضا قال في رواية عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ثم ذكر باب لم يذكر له ترجمة، قال عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا، فقال: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي شاكٍ فادع الله له. قال: فدعا لي. بيقول هنا السائب بن يزيد رضي الله عنه كما يقول الجعيد بن عبد الرحمن أنه رأى السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا، يبقى بصحة كده وعافية. فقال: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي هذا كان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في هذا السن بيضعف بصر الإنسان وسمع الإنسان، وقوة الإنسان بتضعف لما يصل إلى هذه السن المتقدمة. قال: كان ابن 94 سنة ولكن جلدا معتدلا. يبقى جلدا معتدلا. وقال أنه ما كان على هذه الحالة وبهذه القوة والعافية، والعافية في بصر وسمعه، إلا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. قال القصة أن خالتي ذهبت بي إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت رسول الله: إن ابن أختي شاكٍ فادعوا الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فعافاه الله عز وجل ومتعه بسمعه وبصره وببدنه حتى وصل إلى هذه السن المتقدمة. ثم ذكر باب خاتم النبوة. وأولى الروايات ذكرها عن السائب بن يزيد رضي الله عنه، قال عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. قال ابن عبيد الله: الحجلة أو الحجلة من حجلة الفرس الذي بين عينيه. قال إبراهيم بن حمزة: مثل زر الحجلة. قال عن خاتم النبوة: وكان هذا الخاتم خاتم النبوة في بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم عند كتفي الأيسر، هو عبارة عن شيء بارز كده أحمر مثل زر الحجلة، هي بيضة طائر كبيضة الحمامة. يبقى ده كان حاجة بارزة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم عند كتفي الأيسر، وده كان خاتم النبوة. وهذا الخاتم خاتم النبوة ختم به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يولد به كما قال العلماء، ولكن لما حدثت حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسترضعا في بني سعد، فختمه جبريل عليه السلام بخاتم النبوة. كانت عبارة عن كده زي قطعة لحم بارزة عند كتفيه الأيسر، هذه قطعة لحم صغيرة زي بيضة الحمامة كبيضة الحمامة، زر الحجلة، الحجلة ده طائر كده معروف، والبيض بيبقى بيض صغير يعني ليس بالحجم الكبير. يقول في ذلك السائب بن يزيد رضي الله عنه: ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله: إن ابن أختي وقع، أو وقع هي بصفة عامة لأنه كان بيشتكي رجلة، قال وقع يعني وجع به، وجع أو وقع يبقى وقع واشتكى رجله، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، شرب من الماء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. قال ابن عبيد الله: الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه، يبقى علامة بارزة كده أو الحجلة. قال إبراهيم بن حمزة: مثل زر الحجلة، يبقى زر الحجلة زر اللي هو بيضة هذا الطائر المعروف كبيضة الحمامة، في بعض الروايات مثل البندقة بقدر من اللحم، مثل البندقة كده يعني قطعة صغيرة مش كبيرة، وكانت عند كتفيه الأيسر صلى الله عليه وسلم. هذا هو خاتم النبوة، وكذلك بيان لمدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومدى رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالصغير والكبير. يبقى يعني قال: فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، يبقى ده يعني على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يترك ينظر وكذلك يمس ذلك الخاتم. والحالة دي لم تحدث مع السائب بن يزيد فقط، ولكن أيضا مع أم خالد كما يعني مرت علينا الروايات، أيضا كانت تلعب بخاتم النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتركها تفعل ذلك. قلنا ده من تواضعه صلى الله عليه وسلم وبرفقه سواء كان بالصغير أو الكبير. وكذلك لما أتت خالة السائب بن يزيد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ابن أختي وقع. مع الرغم من مهام النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة، مسئلاته العظيمة ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد أحدا حتى في ذلك المطلب. ممكن إنسان كده يعني يتعلل بكثرة المشاغل وكثرة المهام فيعتذر عن أمثال هذه الأمور التي قد يراها أنها أمور يعني كانها حقيرة من الأمور الحقيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد سائلا حتى في هذه المسائل، حتى في هذه المسائل يعني هي ليها عشان نقول كده تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتسأله نوى أن يبارك على ذلك الولد ويدعو له حتى يعني يرفع عنه ذلك البلاء والمعاناة والمرض، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ومسع على رأسه. رفق طريقة التعامل مع الصبيان، يعني طريقة التعامل مع الصبيان مسح رأس الصبي، يبقى ده صبي صغير، حتى أن السائب بن يزيد رضي الله عنه يحكي ويقص ذلك، يعني منتبه. احنا ممكن نقول ان ايه هذه الامور قد لا ينتبه لها الصغير، يعني قد ينتبه لا لها اثر بالغ عند الصغير وفي نفسه ذلك الصغير يتذكر. واحنا مر علينا رواية في كتاب العلم ان محمود بن الربيع رضي الله تبارك وتعالى عنه يتذكر مجه النبي صلى الله عليه وسلم من دلو في وجهه، وكان هو ابن 5 سنين، عنده 5 سنوات لكن متذكر كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعبه ومج هذه المجة في وجهه، يعني نقول مداعبة لذلك الصغير يتذكر وينقل لنا ذلك. السائب يزيد رضي الله عنه يقول فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، يعني ودعا لي بالبركة ومسح رأسه، يتذكر يعني مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. وكذلك أيضا يعني قال ثم كنت خلف ظهري وتركه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ممكن نقول يعني ده عيب يا ولد او غير ذلك، ونقول لا تركه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى خاتم النبوة عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم الايسر، عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم الايسر. التواضع الرفق ايضا يعني الاعتناء بالصبيان، يا غلام اني اعلمك كلمات، الاعتناء وتربية الصبي، وان دي كلها مسائل بيتربى عليها الصبي سواء كان بالقول أو كان بالعمل والسلوك. ثم ذكر باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، هتكلم عن الخلق والخلق، يبقى من الناحية حسن الخلق يبقى ده الأمر المادي، وحسن الخلق الأمر المعنوي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جامعا لمحاسن الأخلاق، وكما كان حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. قال باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أولى الروايات رواها عن ابن أبي مليكة رحمه الله عن عقبة بن الحارث أنه قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأمي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شبيه بعلي، وعلي رضي الله عنه يضحك. أبو بكر رضي الله عنه صلى العصر، وده كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى جواره، فخرج يمشي فرأى الحسن ابن علي رضي الله عنهما يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه، يلعب كان ابن 7 سنين، يعني كان عنده 7 سنوات ولكن بيلعب مع الصبيان. إحنا لما يعني ده ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في سن يلعب فيها 7 سنوات، يعني 7 سنوات ممكن يعني بيحدث كده ان ننتهر ذلك الصبي ان كان ابن مثلا عالم العلماء او يعني ابن عظيم العظماء ننهاره لو كان يلعب، وكانه يعني ينبغي ان يكون عظيما كابيه او عالما كابيه او شيخا كابيه علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ده الحسن بن علي 7 سنوات ولكن لما تقابل معه وهو يلعب مع الصبيان، ده هذا السن يعني ده سنه، وبالتالي على ذلك يعيش ذلك السن ما نهره وما زجره، ولكن يعني حمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شبيه بعلي، وعلي رضي الله عنه يضحك. يبقى الحسن ابن علي رضي الله عنهما كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الخلق، وكذلك أيضا يعني كان على الأخلاقيات الحسنة، وهذا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. يبقى أقرب شبها من النبي صلى الله عليه وسلم هو الحسن ابن علي رضي الله عنهما. ثم ذكر رواية عن إسماعيل بن أبي خالد رحمه الله قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه. قلت لأبي جحيفة صف لي. قال كان أبيض قد شمط وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ب13 قلوصا. قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. بيقول أبو يقول أبو جحيفة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنه كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال الراوي لأبي جحيفة رضي الله عنه قال صفني. قال كان أبيض قد شمط يعني سواد الشعر كان مخلط لبعض البياض بياض الشعر ولكن بياض الشعر كان قليلا في شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو في لحيته كما ستأتي الروايات. قال وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب13 قلوصا أنثى اللي هي الإبل أو اللي هي الإبل الشابة. قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. يبقى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم أوصلهم ب13 قلوصا أو من الإبل بعيرا فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبضها. ولكن معلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام كده ونادى من كان له دين أو من كان له يعني عدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي حتى نوفي ذلك الأمر. وقصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده إذا جاء مال البحرين لا حث له هكذا وهكذا وهكذا بثلاث حثيات كده. وبالتالي قال له فلما جاء مال البحرين أعطاه أبو بكر رضي الله عنه من ذلك. يبقى كان وعد من النبي صلى الله عليه وسلم كل وعد وعداه النبي صلى الله عليه وسلم ومات قبل أن يوفي ذلك الوعد قام به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك أبو جحيفة رضي الله عنه يقول وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لنا ب13 قلوصا فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها ولكن تم قبض ذلك عن طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه نفذ كل وعود النبي صلى الله عليه وسلم التي مات قبل أن يتمكن من أدائها. ثم ذكر رواية عن وهب أبي جحيفة سوائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. يعني يقول البياض كان فين؟ يبقى كان في العنفقة اللي هي تحت الشفة اليسرى فوق الذقن اللي هي يعني الشعر اللي تحت الشفة ده كان هو أكثر أبيض. لذلك قال رأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. أيضا قال في رواية عن حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. يبقى الشعر الأبيض ده ما كانش في لحيته إلا شعيرات وفي رأس شعيرات لكن غالب البياض ده كان في العنفقة. يبقى الشعر اللي هو بيبقى تحت شفة السفلى وفوق الذقن. قال أيضا في رواية عن ربيع بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رابعة من القوم. طبعا كان يعني هؤلاء القوم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم لكن كانوا يسألون الصحابة رضي الله عنهم يعني يصفون لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أن أنس بن مالك يعني صحابي رأى بعينيه النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لما جاء التابعين على ذلك يسألون الصحابة رضي الله عنهم فقال صف لي النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أظهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم ليس بجعد قطط ولا صبط رجل أنزل عليه وهو ابن 40 فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعري فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطيب. أيضا الرواية التالية أيضا عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. أنس بن مالك رضي الله عنه يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم: كان ربع من القوم مربوعا، قال ليس بالطويل ولا بالقصير. ثم فصل أيضا في الرواية التالية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يبقى بين الطول والقصر، وليس بالطويل البائن، يبقى إنسان ممكن يبقى طويل القامة كده، لا، كان جسده معتدل، كان الجسد المعتدل، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. أما اللون قال: أظهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، لكن أبيض مشرب بحمرة، يعني أبيض مشرب بحمرة، يبقى كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى يعني وجوه أهل الجنة، يعني وجوه أهل الجنة، يبقى ده وجوه بها ترى فيها نظرة النعيم، نظرة النعيم. فكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم أظهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، يبقى مش أبيض الكالح ده ولا أساسا آدم اللي هي السمرة، ولكن كان أبيض مشرب بالحمرة، أبيض مشرب بالحمرة من جمال وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ليس بجعد قطط ولا صبت رجل، ليس بالجعد، الشعر ده أساسا يعني ليس جعد القطط كده زي ما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدجال جعد القطط، يبقى نقول كده ان هو ايه اللي هو الاكرت، نقول عليه اكرت، بس على ذلك يبقى ايه يعني نقول شديد الجعودة يعني. ولا صبت الرجل، ولا هو الشعر أساسا غير متماسك، يقولوا ده شعره زي الحرير كده غير متماسك، لا هو شعره أساسا مش جعد، ولكنه ليس صبت رجل، يعني بمعنى ان هو متماسك، لكن ليس به هذه جعودة المنكرة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وصف بها الدجال. أنزل عليه ابن 40، يبقى بعث على سن 40 صلى الله عليه وسلم، فلبث بمكة 10 سنين، ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. طبعا هنا لما تكلم الإمام البخاري رحمه الله تحت باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: توفي وابن 63، يبقى كان عنده 63 سنة، بعث وهو ابن 40، وبالتالي مكث 23 سنة، فقال فلبث مكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، لأن دي الدعوة داخل مكة 10 سنوات، ثم 3 سنوات خارج مكة، وبعد كده هاجر وكانت أيضا مكث بالمدينة 10 سنوات. ساعات احنا بنقرأ كده في السير يبقى مكث في مكة 13 سنة، هو 10 سنين في مكة و3 سنوات يدعو خارج مكة، يدعو خارج مكة، يخرج بقى البلدان ويدعو خارج مكة، وهاجر بعد ذلك ومكث 10 سنوات بالمدينة، فهو بيذكر كده فلبث بمكة 10 سنين، يبقى لما بعث ابن 40 ومكث بمكة 10 وبالمدينة 10، يبقى كده دول 60 سنة. طب هو توفي عنده يعني ابنه 63 سنة كما قالت عائشة، طب 3 سنوات هي ما تعرف بالدعوة خارج مكة، وساعات كده السير ينسبوها إلى إيه؟ إلى الزمن المكي، فيقول مكث مكة 10 سنوات وبالمدينة 10 سنوات، بيضيفوا إليها لأن هو المدينة 10 وباقي المدة كانت بمكة، لكن هو مكث بمكة 10 وكان ظل يدعو 3 سنوات خارج مكة. قال: وقبض ليس في رأس لحيته 20 شعرة بيضاء. قال: فرأيت شعرا من شعري في ضوء أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطيب، من كثرة استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للطيب، يبقى ما استعملش الخضاب، ولكن هو أساسا كان بيكثر من استعمال الطيب، حتى نرى وبيس الطيب في مفرق رأسه كما تقول عائشة رضي الله عنها من شدة استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للطيب، فاحمرت هذه الشعرات، وقال: نعم احمرت إلا من الطيب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البان أو بالقصير ولا بالأبيض الأمق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصرت، فبعثه الله سبحانه على رأس 40 سنة فأقام مكة 10 سنين والمدينة 10 سنين فتوفاه الله وليس في رأس حياته 20 شعرة بينهم. أيضا في رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها أحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، فليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يبقى حسن الخلقة وبيتكلم منها عن حسن الخلقة غير حسن الخلق. آيات الكلام أيضا وكان أحسن القوم أخلاقا، يبقى كخلقة وخلقا جمع بين الأمرين، بين حسن الخلقة يبقى دي من ناحية الشكلية والناحية المادية، وحسن الخلق أيضا اللي هو من الناحية المعنوية. قال أحسن الناس وجها، وجهه يبقى كان أظهر اللون وليس بالأبيض الأمهق ولا الآدم، ولكن كان لو وجه أبيض مشرب بالحمرة. فقال أحسنهم خلقا ليس بالطويل البان ولا بالقصير. أيضا في رواية عن قتادة رحمه الله قال سألت أنسا هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إنما كان شيء في صدغيه. قال إنما كان شيء في صدغيه، يعني وصلش كده إلى بياض اللحية وبياض الرأس هيحتاج إلى الخضاب، يبقى ده التغييب يبقى لما يكون يعني أبيض اختلط بالأسود نقول لا، لما يكون هذا الشعر بقى أصبح أبيض فبيستعمل خضاب، لكن الشعر أبيض في رأس النبي صلى الله عليه وسلم وفي لحيته كان عبارة عن شعرات كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه لا يحتاج فيها إلى الخضاب. لذلك لما قيل هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إنما كان شيء في صدغيه، الصدغ ده اللي هو ما بين الأذن للعين، يعني كأن الجزء ده هو أساسا الجزء ده هو اللي كان فيه أبيض، وبعض شعرات في رأسي وبعض شعرات في الحياة، والعنفقة طبعا كان بها ذلك البياض. قال أيضا في رواية عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. قال يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، يبقى مربوعا يعني ليس بالطويل البان ولا القصير، بعيد ما بين المنكبين، يبقى ده بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، يبقى شعره كان إيه؟ يعني طويل بيبلغ شحمة الأذنين، يبلغ شحمة الأذنين. رأيت في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، نقول أن إيه؟ يعني الحلة لم تزين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه الذي زين الحلة، كما أنه الذي يطيب الطيب، الطيب لا يطيبه ولكن كان يطيب الطيب، كان أطيب من الطيب، وكذلك أيضا كان يزين الحلة إلا بسها صلى الله عليه وسلم. وأيضا في رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سئل البراء رضي الله عنه أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر. أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر، مثل السيف في لمعان، يعني في بريق، السيف يبقى في بريق وفي لمعان كده، فهل يا ترى كان وجهه كده بيلمع كسيف؟ قال لا، بل مثل القمر، شبهه بالقمر، وإن ده تشبيه أساسا، وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة وجوها على كعلى صورة القمر ليلة التمام، ليلة التمام، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، يبقى ليه مثل القمر؟ قمر منير، الله عز وجل وصفه بذلك، وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل إلى الجنة جوها هتكون على وجوه القمر ليلة التمام، يبقى على ذلك قمرا منيرا، يبقى كده بيشع منه النور، لذلك قال بل مثل القمر، يبقى ده نقول يعني ده حسن تعبير الصحابة أيضا رضي الله عنهم، هذا من حسن تعبير الصحابة رضي الله عنهم، لما سئل كده أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف. السائل ده بيسأل يعني زي في البريق كده واللمعان؟ قال لا بل مثل القمر. قلنا أن ده جاءت في السنة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أول زمرة تدخل إلى الجنة وجوم كوجوه على سورة القمر ليلة التمام، ليلة التمام. وكذلك أيضا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر منيرا، الشمس أو السراج وقمرا منيرا، وصف القمر، وصف القمر بالإنارة، فكان وجهه أيضا يعني منير. يبقى نقول على ذلك قال لا بل مثل القمر. الصحابة رضي الله عنهم يعني تعلموا فعلا كيفية انتقاء الكلمات، يعني مع ان ده التعبير ده مقصوده كده، الاولى عارفين مقصوده كده، لكن كان ينتقي ايضا الكلمات. الصحابة تأدبت على ذلك، والقرآن علم الصحابة كده: يا ايها الذين امنوا تقولوا راعينا وقولوا ذرنا واسمعوا. وده اول نداء على المؤمنين بترتيب المصحف، يعني اول نداء بترتيب المصحف كان ايه بالنسبة للكلمات التي يتخارونها في الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلموا الادب في كيفية اختيار الكلمات، خاصة بشأن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في مخاطبته أو في وصفه، لذلك كان دقيقا. ولما أيضا البراء رضي الله عنه لما سئل كده أفرته ما أحد، قال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر. أهمه كله يعني هو دفع التهمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أفرته ما أحد، قال لكن مش قال لا فررنا وفررناش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر. مش همه أنه يدفع تهمة عن نفسه، ولكن همه إيه؟ ده من تبجيل وتعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا أيضا ينتقون الكلمات المعبرة، فهو مقصود السيف البريق واللمعان، لكن قال لا هو بل كان مثل القمر. أيضا في رواية عن الحكم رحمه الله قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة زاد فيه عون عن أبيه أي هو أبو جحيفة، قال كان يمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم. قال فأخذت بيدي فوضعتها على وجهي فذي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. قال فأخذت بيده فوضعته على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. قال أبو جحيفة رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى البطحاء. البطحاء دهيت يبقى نزل بالأطح لما خرج من انتهى من الحج وقبل نزول لمكة نزل بالبطحاء، لذلك وصلى قصر أيضا، صلى هنا قصر ثم صلى فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. فقال عون عن أبيه قال كان يمر من ورائها المرأة، يبقى بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيخرج لقضاء الحاجة كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان يحمل إداوة من ماء والعنزة، وأن العنزة ليه عشان يعني تستره يقع عليها ثوبا تستره عند قضاء الحاجة، وكذلك يستعمل العنزة عند الصلاة متهيئ كده مع أنه هيبقى في صحراء. وما نقول أنه يأمن عدم مرور إنسان بين يديه، لكن دي السنة هو أن تأخذ السترة حتى لو صلى في مكان يأمن عدم وجود إنسان يمر بين يديه، لكن هذه من السنة أن نأخذ السترة حتى لو كان في مكان خالي، يعني حتى لو دخل المسجد وأغلق الباب على نفسه فكيف يصلي يتخذ السترة، هذه من السنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الأدوات، يبقى دي الأدوات أساسا التي يعني إن أدى العبادة أداها بصورة تامة عنه في صحراء، ولكن مع ذلك كانت معه العنزة يقوم بيركز العنزة ويصلي إليها كسترة. فعلى ذلك وبين يدي عنزة. قال كان يمر من ورائها المرأة، يبقى يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلام ده يبقى عشان كده الإنسان ينتبه لابد من أخذ السترة، وإن جاء آت يمر بينك وبين السترة فلتدفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجعل وقام الناس فجعلوا يأخذون بيديه فيمسحون بهما وجوههما تبركا بيد النبي صلى الله عليه وسلم. هو أيضا يترك لهم ذلك الأمر، يعني ما كانش فيه نوع من أنواع الزجر أو التعنيف. وكذلك ده تصرف الصحابة رضي الله عنهم من خلال تقرأ معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من تصرفات الصحابة كده تقرأ معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف رفقه وكيف شفقته ورحمته وتواضعه مع الصحابة. من أخذ هذا ويترك له هذا، يعني يترك له هذا حتى يمسحون بها وجوههم. قال فأخذت بيدي فضعتها على وجهي، قال فإذا هي أبرد من الثلج. يعني نقول على ذلك يشعر بالأمن والأمان، يعني مجرد كده يد النبي صلى الله عليه وسلم بها الدفء والأمن والأمان. وأطيب رائحة من المسك، الرائحة التي تنبعث منها أطيب رائحة من المسك. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود الناس وأشجع الناس. يعني كما سيأتي كلام أنس بن مالك رضي عنه في وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، أجود الناس وأحسن الناس وأشجع الناس، يبقى جمع معادل الأخلاق صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال الله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، يبقى كان في أعلى سلم العبودية والإيمان، كان جميعا لمكارم الأخلاق ولحسن الخلق. لذلك لما الاتباع كيف يكون الاتباع، ازاي نحقق الاتباع؟ يبقى نتبع نسلم مش في جزئية من جزئيات هتتبعه كده في الصلاة وفي الصيام، لا مش في جزئية من جزئيات، ولكن نقول على ذلك في كل مناحي الحياة، والكم في الحياة الزوجية، الحياة الجهادية، الحياة الدعوية، الحياة التعبدية، الحياة السلوكية، كل ذلك. يعني اجعل هذه الأسوة متمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم كما اختار الله عز وجل لنا ذلك. وأن الطريق للجنة لا يعرف إلا باتباع الإنسان لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسلك نفس المسلك. كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما يصف لنا ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. أجود الناس كلمة معبرة، يعني هذه كلمة معبرة. وأجود ما يكون في رمضان، يعني مع الزمن الفاضل، زي الإنسان كده هو عابد لله سبحانه وتعالى، يعني بيتصدق، لكن يعني صدقات أكثر بكثير يخرجها في رمضان في الزمن الفاضل، ومع الالتقاء أيضا مع الصالحين. قال حين ألقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن. يبقى احنا بنحتاج ان احنا ايه يستثمر القرآن، تعهد القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعاهد، مش تعاهد القرآن ان احنا نتعاهد الألفاظ بس، ولكن لابد من المراجعة أيضا واستذكار المعاني. فكانوا يدرسوا القرآن، مش معنى كده أنه هو كان النصوص بس، ولكن أيضا البيان، يعني المعاني. يبقى إحنا زي ما أنا بحتاج كده أراجع القرآن واستذكر القرآن، محتاج دايما أن أنا أيضا دايما كده أراجع المعاني، أراجع ما دلت عليه الآيات. ليه؟ لأن لما بيترك الإنسان فترة زمنية بيبقى نوع من أنواع النسيان، ده أمر مجبول على الإنسان، فنوع من أنواع النسيان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. يبقى النسيان ده أمر بيطرأ على الإنسان، فإحنا بنحتاج إلى مراجعة. ساعات الإنسان كده قرأ التفسير مثلا من 10 سنوات أو من 10 أو من غير ذلك من عدد من السنوات، خلاص هو قرأ التفسير درسه. يبقى أنت، أنا أقول لك لا، ده أنا أحتاج إلى المذاكرة. يعني زي هو حافظ القرآن، هل لما حافظ القرآن كده يحتاج لإيه عشان تثبيت القرآن؟ لابد من المراجعة، ولابد من الاستذكار، ولابد من التعاهد، مش تعاهد اللفظ بس أو اللي هو الحروف بس. احنا كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومجتمع قوم في بيت وبيوت لا يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم، مدارسة مذاكرة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. الدراسة، يعني الدراسة لازم أنا أستذكر المعاني دي، معنى الآية إيه، ترشد إلى إيه، وأن مطلوب مني أن أنا أفعل الآية دي في حياتي، فعلى زي وأنا أجهل المعنى. ولذلك يبقى أنا أقف على المعنى الصحيح ثم أضع التصور لكيفية امتثال الآية في واقع حياتي. فكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. يبقى مش معنى كده اللي هو مراجعة الألفاظ بس أو النصوص بس، ولكن أيضا المعاني. المعاني زي ما نجلس كده هنبدأ إيه نتكلم عن يعني معاني آيات، يبقى إحنا بنتدارس فيما بيننا، نذكر بعضنا بعضا، نقول الكلام ده إحنا مر علينا. طب إحنا هنيجي ندي درس في التفسير، نقول ده التفسير خلاص أنا خدت التفسير أو أنا قلت التفسير قبل كده، أنا بحتاج ده القرآن، ده هو ده اللي احنا هنعمل من خلاله وننطلق من خلاله. كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، انطلاقه كان منين؟ من القرآن. أنا انطلاقي لابد أن يكون من القرآن. قلنا مع كده الانشغالات ومع طلب الإنسان للمعايش قلنا بينسى يغفل في معاني، احنا بنغفل عنها في معاني أحتاج إلى أن أنا أؤكد عليها، في معاني أحتاج إلى تثبيت هذه المعاني وكذلك مدارسة هذه المعاني. واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب وتدارسونه بينهم، الدراسة مذاكرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليلة رمضان فيدرس القرآن. قال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المحملة كده بالخيرات، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من ذلك، يبقى كان أجود الناس، يبقى على القمة، أشجع الناس على القمة، أحسن الناس على القمة. يبقى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتمع على مكارم ومعالي الأخلاق صلى الله عليه وسلم، يعني قولا وفعلا. يبقى الله عز وجل جمع له حسن الخلقة وحسن الخلق، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب وكان يدعو ربه اهديني الأحسن للأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، أصرف عني سيئة أصرف سيئها إلا أنت. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.